يجتمع فيه المسلمون من شتى بقاع الأرض على صعيد واحد وحول بيت واحد تلهج ألسنتهم بنداء رب واحد لبيك اللهم لبيك، يشهده مئات الألوف من المؤمنين جاءوا إليه من كل فج عميق يخافون من الذنوب ويرجون رحمة الغفور. القلوب قادرة والنفوس خاشعة والأرواح صافية والجباه ساجدة والظهور رافعة والآذان سامعة والأعين شاهدة والألسنة ملبية ذاكرة. تبددت أمام صفائهم الحجب وهتكت أمام شفافيتهم الأستار ولهجت ألسنتهم بالدعاء للواحد المنان وتجردوا من كل متع الدنيا وفوضوا الأمر للملك المتعال. يقفون جماعات بثيابهم البيض ويطوفون حول البيت الحرام بخطوهم الوئيد ويرفعون ألسنتهم عاليا بالتوحيد يطلبون الرحمة والمغفرة والرضوان من العزيز الحميد. الزي واحد وإن اختلفت الجهات والقصد واحد وإن تباينت اللغات والكل سواسية جمعتهم كلمة التوحيد ورابطة الإيمان يذكرون الله ويصلون على رسول الله. وأذن في الناس في الحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليذكروا اسم الله في أيام معلومات. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إنها لذكريات غالية يعيشها المسلمون على أرض النبوة ومهبط رسالة التوحيد من الماضي المجيد والقديم الدليل. يغطيها الجلال والتكريم والعظمة والتقدير، ذكريات تملأ النفوس بهجة وتضفي على القلوب فرحة وترسم على الشفاه بسمة، حيث سعى رسول الله وعاش وفي غار حراء نزل عليه الوحي ودارت بينه وبين المشركين حروب كثيرة كتب الله فيها النصر للمسلمين. وعلى هذه الأماكن الطاهرة المقدسة عاش الصحابة الكرام الذين أينعت بهم صحائف التاريخ وأشرقت بهم شمس الزمان وتتلمذت على أيديهم الدنيا في كل شؤون الحياة. كانوا يخطبون فيسجل قلم التاريخ وكانوا يتكلمون فيمسك الزمان. اختارهم الله لصحبة نبي ونصرة دين، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. إن تاريخ العرب المكتوب يقدم لنا عن هذه الأماكن الطاهرة المقدسة حديثاً عجباً يملأ مجلدات وأسفار، لا تزال إلى اليوم نتخذ منها مصادرنا ومراجعنا في معرفة ماضي هذه الأماكن الماجدة. والقرآن الكريم يعرفنا بأن هذا البيت هو أول بيت وضعه الله للناس في الأرض. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله. وقال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وقال وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لقد اختار الله هذا البيت لنفسه وخصه بكرامته وأحاطه برحمته وسماه بيتا وجعله أحق البيوت بذكره تعمره الأمم والقرون، أمة بعد أمة وقرنا بعد قرن، حتى ينتهي ذلك إلى نبي من ولد إبراهيم جعله الله من حماته وسكانه هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وجعل الله هذا البيت مثابة للناس وأمنا وحرما وملاذا يطمئن عنده الخائف ويأمن لديه المروح ويحقن عنده الدم المهدر وتحمى في حماه الحياة التي كانت مستباحة قديما في شرعة الصحراء وضراوة البيداء. وقد كان أولئك الضاربون في الصحراء عبر الوادي القفر المرهوب والفياق المهجورة الموحشة يتريثون عنده التماسا للحماية والعون أو انتجاعا للمرأة أو تزودا بشيء من الأمان يعيدهم على مسعاهم المضني ومسراهم المخوف عبر البقاع والأودية والصخور والجبال والجنادل والقفار. لقد رأت الدنيا بيوتا وبيوتا وعرفت رسوما وطقوسا، وهذا البيت العتيق كان بينها ولا يزال علما شامخا ومنارا عاليا ينتال إليه الحجاج من كل فج عميق ضارعين ويلوذون به داعين ويختمون في رحابه ناسكين. أي وجوه للناسكين عند هذا البيت رؤية؟ وأي ألوان من البشر عند هذا البيت شهدت؟ وأي ألوية بين يديه خفقت؟ وأي هامات لديه امتنت؟ وأي ألسنة للعابدين عنده سمعت؟ وهي تردد هذا الهتاف الخالد منذ لا يعد ولا يحصى من السنين والأعوام: لبيك اللهم لبيك. فإذا الملايين تنتال إلى هذا البيت العتيق ملبية لآذان الخليل ومستجيبة من بعده للنبي العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل في الحرم كل يوم 120 جزءا من الرحمة، 60 للطائفين، 40 للمصلين، 20 للناظرين. فإذا طفت حول البيت الحرام غمرتك رحمات الله، كذلك إذا صليت نزلت عليك الرحمة، حتى مجرد النظر إلى الكعبة تغمرك رحمات الله وفضل الله ورضوانه. فالطائفون لهم الرحمة والمصلون والناظرون. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: استكثروا من الطواف حول البيت الحرام، فإنه من أجل الأعمال التي تجدونها في صحفكم عند الله يوم القيامة. وفي بعض الآثار القدسية يسأل داود ربه: يا رب ما لعبادك إذا هم زاروك في بيتك؟ قال لهم: علي حقا إن زاروني في بيتي أن أعافيهم في الدنيا وأن أغفر لهم في الآخرة. ولذلك جاء في بعض الأخبار أن الكعبة تحشر يوم القيامة كالعروس المزفوفة، يتعلق بأسنانها كل من طاف حولها حتى تدخل بهم الجنة. والحجر الأسود ياقوتة من يواقيت الجنة، يخلق الله له يوم القيامة عينين وأذنين ولسانا يشهد بكل صدق وأمانة وإخلاص لمن استلمه بحق وإخلاص لله. والحج له أهمية كبرى في الإسلام لأنه ركن كامل من أركان الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعرفنا بأن الحج من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله. حين سئل عن أفضل الأعمال قال: إيمان بالله ورسوله، وجهاد في سبيله، وحج مبرور، وهو الحج الذي لا يخالطه إثم ولا ذنب ولا معصية. فرسول الله يقول: جهاد المرأة والصغير والكبير الحج والعمرة، وأفضل الجهاد حج مبرور. ويقول صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفق الله، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم، وأنفقوا فأخلف عليهم. ويقول: إن للحاج دعوة لا ترد. ولذلك من السنة أن تطلب من الحاج أن يدعو لك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه سيدنا عمر يستأذنه في العمرة، قال له: أشركنا في دعائك يا عمر، لا تنسنا من دعائك. ولذلك يقول ابن عمر رضي الله عنهما: إذا لقيت الحاج فسلم عليه وصافحه واطلب منه أن يدعو لك وأن يستغفر لك. كذلك من السنة أن تقول له: وجهك الله في الخير وزودك بالتقوى وكفاك الأمن. فإذا عاد قل له: الحمد لله الذي سلمك وجمع بك الشمس، غفر الله لك ذنبك وقبل حجك وأنفق عليك ما أخلفت وأخلف عليك ما أنفقته في حجك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدهر لا يبلى وإن الذنب لا ينسى وإن الديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. وعنه أيضا أنه قال: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين توابنا، وكما قال: التائبون الذنب كمن لا ذنب له واستغفر الله العظيم. الصلاة حي على الفلاح، تبقى الصلاة.